بون سلموا على الناس كل اللي عاونونا واللي وقفوا معانا في لابيوم ونقول لكم ان شاء الله مازال الخير القدام على بروشان.